حصريا على موقع djkimo.com. أبويا كان تملي يقول كعيلة لينا سمعتنا، ويحكي عن ولاد عمي كوصمة عار في جبهتنا. ولاد عمي يخونوا العهد وعمر ما كدي طبيعتنا، بيأذوا الجار وياكلوا الحق وكل ما ضد فطرتنا. أبويا كان تملي يقول كعيلة لينا سمعتنا، وفي كل عيلة فرع شمال وولاد العم شرم. جار يا جار السلام ما بيننا بارد، شعبيا المزاج مزاج مارد، هتهبل بقى وتقوم فارد. يلا بينا، هات جنود اجيب جنود، هات خرفان اجيب اسود، في اتفاق وفي برود، في سلام وفي بارود. قال يقبل على الحدود فقبلنا ام مخلود، قال ده خرق ومش مفروض يبقى كل ده موجود. لا سلامتها ما عيبش عليك، عيب في تربيتها. كانت تقولك مش قد لسعة نور بلاش تقيدها، مش تقولك العب يا حبيبي اي حاجة في بيتها، اصل ماما ليها الكلمة وكله بينفس كلمتها. هل ايه مونتوا؟ لا لا لا ايه مونتوا يا عم؟ لا والله لا. Are they gonna do it? لا. We do a lot for them and they're gonna do it. عملوا القبة قلوبهم قويت وبيجروا شكل، زمان اتقلب الريف منيعوا بخارتوا من التكل. ياسطا انتوا فبركة بلاش معنا الدكن، ياسطا اتعمل معاكوا الصاحب منتظم ومكن. دي لو حكاية في شبرا مش هتبقى سهلة كده، صرفنا لتسليح كان كفاية عليكوا فردة. لو لبينا الندى مش هتشوفوا شتا، بنشوف تيك توكات جنود من جيشكوا بنقول ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ شايف ال يسطا الكلام على البويز؟ طب يرقص ده ولا ايه؟ ازاي مقاتل مويس؟ الواد وسطه والجيش انسحب هويس. العيال ما عندهاش يسطا الجنود عرايس. ما تجيش معايا في حكايه عشان جوايا كفايه، والشعب يريد صهاينه على الشوايه. افرد ظهرك وابلع الحبايه، ما بأمنش على الحمايه، عندي وسيله وعندي غايه. حرقك ان شغل البنيه في سينا بقى فخ، وده خلاني اقدر في ثانيه اقولك بخ. لو وجودك همك يا ابن عمي نخ، ماما بعيده مش هتلحق تيجي تقولي كخ. انا اوريدي على الحدود برتكز عشان هارش مخططك النجس، عايز تهجر امر واقع لا احترس. انا ابكس من اللي قالك تبقى بيكس. عملوا القبة قلوبهم قويت وبيجروا شكل، زمان اتقلب الريف منيعوا بخارتوا من التكل. ياسطا انتوا فبركة بلاش معنا الدكن، ياسطا اتعمل معاكوا الصاحب منتظم ومكن. دي لو حكاية في شبرا مش هتبقى سهلة كده، صرفنا لتسليح كان كفاية عليكوا فردة. لو لبينا الندى مش هتشوفوا شتا، بنشوف تيك توكات جنود من جيشكوا بنقول ايه ده. ابويا حكالنا ان الارض ملكيتها محسومة، وهترجع تقسيمتها صح مش زي ما هي مرسومة. على موقع djkimo.com.